بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم، الرحيم. يا يا أيها أيها المزمل المزمل قم قم الليل الليل إلا إلا قليلا، قليلا، نصفه نصفه أو أو انقص انقص منه منه قليلا، قليلا، أو أو زد زد عليه عليه ورتل ورتل القرآن القرآن ترتيلا. ترتيلا. إنا إنا سنلقي سنلقي عليك عليك قولا قولا ثقيلا. ثقيلا. إن إن ناشئة ناشئة الليل الليل هي هي أشد أشد وطئا وطئا وأقوم وأقوم قيلا. قيلا. إن إن لك لك في في النهار النهار سبحا سبحا طويلا، طويلا، واذكر واذكر اسم اسم ربك ربك وتبتل وتبتل إليه إليه تبتيلا. تبتيلا. رب رب المشرق المشرق والمغرب والمغرب لا لا إله إله إلا إلا هو هو فاتخذه فاتخذه وكيلا. وكيلا. واصبر واصبر على على ما ما يقولون يقولون واهجرهم واهجرهم هجرا هجرا جميلا. جميلا. وذرني وذرني والمكذبين والمكذبين أولي أولي النعمة النعمة ومهلهم ومهلهم قليلا. قليلا. إن إن لدينا لدينا أنكالا أنكالا وجحيما وجحيما. وطعاما وطعاما ذا ذا غصة غصة وعذابا وعذابا أليما. أليما. يوم يوم ترجف ترجف الأرض الأرض والجبال والجبال وكانت وكانت الجبال الجبال كثيبا كثيبا مهيلا. مهيلا. إنا إنا أرسلنا أرسلنا إليكم إليكم رسولا رسولا شاهدا شاهدا عليكم عليكم كما كما أرسلنا أرسلنا إلى إلى فرعون فرعون رسولا. رسولا. فعصى فعصى فرعون فرعون الرسول الرسول فأخذناه فأخذناه أخذا أخذا وبيلا. وبيلا. فكيف فكيف تتقون تتقون إن إن كفرتم كفرتم يوما يوما يجعل يجعل الولدان الولدان شيبا. شيبا. السماء السماء منفطر منفطر به، به، كان كان وعده وعده مفعولا. مفعولا. إن إن هذه هذه تذكرة، تذكرة، فمن فمن شاء شاء اتخذ اتخذ إلى إلى ربه ربه سبيلا. سبيلا. إن إن ربك ربك يعلم يعلم أنك أنك تقوم تقوم أدنى أدنى من من ثلثي ثلثي الليل الليل ونصفه ونصفه وثلثه وثلثه وطائفة وطائفة من من الذين الذين معك. معك. والله والله يقدر يقدر الليل الليل والنهار. والنهار. علم علم أن أن لن لن تحصوه تحصوه فتاب فتاب عليكم، عليكم، فاقرؤوا فاقرؤوا ما ما تيسر تيسر من من القرآن. القرآن. علم علم أن أن سيكون سيكون منكم منكم مرضى مرضى وآخرون وآخرون يضربون يضربون في في الأرض الأرض يبتغون يبتغون من من فضل فضل الله، الله، وآخرون وآخرون وآخرون وآخرون يقاتلون يقاتلون في في سبيل سبيل الله. الله. فاقرؤوا فاقرؤوا ما ما تيسر تيسر منه. منه. وأقيموا وأقيموا الصلاة الصلاة وآتوا وآتوا الزكاة الزكاة وأقرضوا وأقرضوا الله الله قرضا قرضا حسنا. حسنا. وما وما تقدموا تقدموا لأنفسكم لأنفسكم من من خير خير تجدوه تجدوه عند عند الله الله هو هو خيرا خيرا وأعظم وأعظم أجرا. أجرا. واستغفروا واستغفروا الله الله واستغفروا واستغفروا الله الله إن إن الله الله غفور غفور رحيم. رحيم.